الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع من سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. مر بنا في الدرس الماضي آيات الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني إذا سمح لهم بالدخول، إن استأذنوا أو استأنسوا وسمح لهم بالدخول، عليهم إذا دخلوا بيوتا غير بيوتهم أن يستأذنوا وأن يسلموا وأن يغضوا أبصارهم. ففي البيوت النساء، وفي البيوت العورات، فهذا الداخل عليه أن يغض بصره، سواء أكان هذا البيت الذي دخلته بيتا غير مسكون من قبل أصحابه، أو بيتا غير معد للسكن كالحوانيت والفنادق. يعني غض البصر في المعنى السياقي من لوازم دخول البيوت. إن أردتم دخول البيوت عليكم أن تستأذنوا كي تستأنسوا وتسلموا وأن تغضوا أبصاركم. ومن إعجاز القرآن الكريم في نظمه أن هذه الآية في سياق الآيات تضيف إلى أحكام الاستئذان حكما ثالثا، وهو غض البصر في البيوت. فإذا نزعت من سياقها فهي حكم عام لكل مؤمن. إذن في سياق الآيات: إذا دخلتم إلى بيوت غير بيوتكم، إن استأذنتم واستأنستم وسلمتم، إذا دخلتم عليكم أن تغضوا من أبصاركم. قد تكون في غرفة الاستقبال وأحد النوافذ مفتوحة، فلو أن امرأة لا تدري أنك في هذه الغرفة ومرت من أمام النافذة، عليك أن تغض البصر. هذه امرأة أجنبية، هذه امرأة صديقك، امرأة صاحب هذا البيت. فمن آداب دخول البيوت غض الأبصار، من آداب دخول البيوت غير المعدد للسكن الحوانيت. إذا في بالحوانيت نساء، من آداب دخول الحوانيت غض الأبصار. لو دخلت إلى فندق، من آداب الدخول غض البصر. ففي سياق هذه الآيات تعني هذه الآية غض البصر إضافة إلى السلام والاستئذان والاستئناس. ثم هي في الوقت نفسه حكم عام يشمل كل المؤمنين. ففي أسباب نزول هذه الآية أن رجلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مر في طريق من طرقات المدينة، فنظر إلى امرأة ونظرت إليه، فوسوس إليهما الشيطان أنه ينظر أحدهما إلى الآخر لا إعجابا، إنما ينظر أحدهما إلى الآخر إعجابا. وفي كل زمان هناك من يدعي ذلك، إن الله جميل يحب الجمال. أخي أنا قلبي نظيف لكنني أنظر لأسبح الخالق، هذا كلام مرفوض. فهذا الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مر في طريق من طرقات المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت إليه، فوسوس إليهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجابا به. فبينما الرجل يمشي إلى جنب حائط وهو ينظر إليها، إذ استقبله الحائط فشق أنفه فقال: والله لا أغسل الدم حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أمري. فأتاه فقص عليه قصته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هذه عقوبة ذنبك. ونزل قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذه القصة ترويها كتب التفسير سببا لنزول هذه الآية. لكن صياغة هذه الآية صياغة دقيقة، فقل للمؤمنين يغضوا، يغضوا فعل مضارع في إخبار، فكيف نوفق بين قل؟ قال علماء التفسير إن هناك فعلا فعل أمر مقدر، قل للمؤمنين غضوا أبصاركم، والمؤمنون سرعان ما غضوا أبصارهم، فقل للمؤمنين غضوا أبصارهم يغضوا من أبصارهم. في هذه الصياغة استنباط دقيق جدا، هو أن المؤمن ما إن يستمع إلى أمر الله سبحانه وتعالى حتى يسارع في غض بصره أو في تنفيذ أمر الله، ليس هناك وقت بين تبلغه الأمر وبين تنفيذه. فبمجرد أن يستمع المؤمن إلى أمر الله سبحانه وتعالى مباشرة ينفذ هذا الأمر، غضوا أبصاركم يغضوا من أبصارهم. يعني ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني في مورد النص لا اجتهاد، ما دام الله سبحانه وتعالى أمر بهذا الأمر المحكم الواضح الصريح فلا اختيار ولا اجتهاد ولا تعلل ولا اعتذار ولا تعليق ولا حذف ولا أي شيء من هذا. شيء آخر هو أن الأمر الإلهي لا ينفذ مرة واحدة، ينفذ بشكل مستمر، مما يؤكد هذا أن هذا الأمر الإلهي جاء في صيغة المضارع. فغض البصر شيء مستمر في حياة المؤمن، بل إن من شأن المؤمن أن يغض بصره. الفعل المضارع يفيد الاستمرار، يعني شأن ثابت من شؤون المؤمن أنه يغض بصره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الآن معنى غض البصر إطباق الجفن على الجفن لمنع الرؤية، ومعنى غض البصر أن يطرق الإنسان بصره نحو الأرض، يعني أطرق بصره أي حوله إلى الأرض، أو أن يحوله إلى جهة أخرى، إما أن تحوله إلى الأرض أو أن تحوله إلى جهة أخرى، أو أن تطبق الجفن على الجفن وترتاح من هذا المنظر. يعني إذا كنت راكبا في مركبة عامة أو في مركبة خاصة ولست أنت الذي تقود هذه المركبة، فإذا بدت لك امرأة بإمكانك أن تطبق جفنك الأعلى على جفنك الأسفل وتبتعد بنفسك عن هذا المنظر. فإذا كنت محتاجا إلى عينيك في قيادة مركبة أو في السير، عندئذ تنظر إلى الأرض أو تحول بصرك من جهة إلى أخرى. إن كانت المرأة على الرصيف الأيمن لك أن تحوله إلى الرصيف الأيسر. فغض البصر إما منع الرؤية أي إطباق الجفن على الجفن، أو توجيه النظر إلى الأرض، أو توجيه النظر إلى جهة غير الجهة التي فيها المرأة. هذا من معاني غض البصر. طبعا غض البصر هذا المصطلح ورد في الشعر الجاهلي، عنترة العبسي وهو في الجاهلية يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وفي بيت آخر: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وغض البصر من ما يزيد المرأة كمالا، فأحد الشعراء يصف امرأة فيقول: وما تعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. غضيض الطرف يعني أن يكون الطرف نحو الأسفل، هذا من لوازم الحياء. إذن غض البصر إطباق الجفن الأعلى على الجفن الأسفل، أو تحويل النظر من جهة إلى جهة، أو توجيه النظر إلى الأرض. لكن الشيء الذي يلفت النظر هو أن كلمة من تفيد التبعيض، يعني لم يقل الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولم يقل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا من فروجهم، بل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا؟ لأن هذه المن حرف جر أصلي يفيد التبعيض، أعطني مما عندك، يعني أعطني بعض الذي عندك، أعطني من هذه القطع قطعة. فمن تفيد التبعيض، أي أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن المؤمنين يغضوا أبصارهم عن بعض المبصرات التي حرمها الله عز وجل. يعني لك أن تنظر إلى زوجتك، ولك أن تنظر إلى أمك، ولك أن تنظر إلى أختك، ولك أن تنظر إلى عمتك، ولك أن تنظر إلى خالتك، ولك أن تنظر إلى بنت أخيك، ولك أن تنظر إلى بنت أختك، ولك أن تنظر إلى أم زوجتك، ولك أن تنظر إلى الفروع مهما دنوا وإلى الأصول مهما علوا. لكن الذي حرم عليك أن تنظر إلى امرأة أجنبية لا تحل لك. قل للمؤمنين يغضوا من، من هنا جاءت ملة التبعيض، أي ليس كل النظر إلى النساء محرما، بل إلى صنف من النساء أجنبيات عنك لا يحللن لك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فهذه المن للتبعيض. معنى آخر، أي إن المؤمنين يغضون بعض أبصارهم عن المبصرات التي أحلها الله لهم. يعني إذا أحل الله النظر إلى أمك أو إلى أختك أو إلى ابنتك أو إلى زوجة ابنك أو إلى عمتك أو إلى خالتك أو إلى أم زوجتك، لا ينبغي أن تنظر إلى هؤلاء النساء اللاتي يحللن لك أن تنظر إليهن، لا ينبغي أن تنظر إليهن بملء العين وأن تكرر النظر. فهذه المن للتبعيض جاءت مرة لك أن عليك ألا تنظر إلى بعض النساء وهن الأجنبيات اللواتي لا يحللن لك، أو إذا نظرت إلى اللواتي يحللن لك فلا ينبغي أن تنظر إليهن بملء النظر بملء العين، ولا أن تديم النظر ولا أن تكرر النظر. هذا المعنى الثاني المستفاد من كلمة من. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. المعنى الثالث المستفاد من كلمة من أن من هنا لابتداء الغاية. يؤكد هذا المعنى ما ورد من حديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العين تزني وزناها النظر، وأن اللسان يزني وزناه النطق، وأن الأذن تزني وزناها الاستماع، وأن اليد تزني وزناها البطش، وأن الرجل تزني وزناها الخطى، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني هناك الاستماع وهناك النطق وهناك اللمس وهناك الحركة وهناك الانتقال. فقل للمؤمنين يغضوا، يعني أعينهم وآذانهم وأيديهم وأرجلهم، أن يغضوا بدءا من أعينهم وما تلا ذلك، بدءا من أعينهم وما بدأ وما تلا ذلك. ثلاث معان مستفادة من كلمة من في هذه الآية. من للتبعيض، أي لك أن تنظر إلى بعض النساء وعليك ألا تنظر إلى بعضهن الآخر. فالنساء اللواتي أحل الله لك أن تنظر إليهن، هؤلاء المحارم لك أن تنظر إليهن، وأما النساء الأجنبيات فلا يحل لك أن تنظر إليهن. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني، إذا سمح لك أن تنظر إلى المرأة التي أحلها الله لك كالأم والأخت والعمة والخالة والبنت وبنت الأخ وبنت الأخت وزوجة الإبن وأم الزوجة، إن سمح لك بالنظر إلى هؤلاء النسوة فلا ينبغي أن تنظر إليهن بملء العين، بل غض بصرك، يعني لا تنظر إليهن بملء العين، ولا تديم النظر ولا تكرر النظر. هذا هو المعنى الثاني المستفاد من كلمة من في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والمعنى الثالث أن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واللسان يزني وزناه النطق، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى. أي قل للمؤمنين أن يغضوا أعينهم وألسنتهم وآذانهم وأيديهم وأرجلهم عما لا يحل لهم، أي بدءا من العين وما تلا ذلك. والمعنى الرابع لهذه المن يؤكدها قول النبي عليه الصلاة والسلام، النظرة الأولى لك والثانية عليك. فهنا للتبعيض، إذا نظرت إلى امرأة أجنبية لا تحل لك غض البصر، يعني غض البصر في النظرة الثانية، الأولى ليس لك إرادة في وقوعها. هذه المعاني الأربع، المعاني الأربعة المستفادة من كلمة من في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك وليست لك الآخرة، فإن الأولى لك وليست لك الآخرة. هذا الذي يؤكد المعنى الرابع من قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. شيء آخر يستفاد من هذه الآية هو أن طريقة الخطاب لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا غضوا أبصاركم، خاطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال له قل يا محمد للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طريقة الخطاب التوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يخاطب المؤمنين وأن يأمرهم بغض البصر، هذه الطريقة في الخطاب تشعر أن فعل النظر إلى النساء الأجنبيات فعل قبيح، يعني قل له ألا يفعل هذا، لأن هذا الفعل قبيح يقتضي أن توسط إنسانا ثالثا كي يأمره ألا يفعل كذا وكذا. يعني طريقة الخطاب قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذه الطريقة تشعر أن إطلاق البصر إلى النساء اللواتي لا يحل النظر إليهن هذا الفعل فعل قبيح ينبغي الابتعاد عنه. لكن الله سبحانه وتعالى رحمة بالخلق جعل النهي مشفوعا بمن، لكن حفظ الفرج لم يكن كذلك، النظر أوسع، وهناك نساء يجب أن تنظر إليهن النساء المحارم، وهناك حالات يمكن أن تنظر فيها إلى المرأة الأجنبية كالطبيب والقاضي والمحقق وبعض الحالات الأخرى، لذلك جاءت من، لكن الفرج لا يحتمل أن يقول الله عز وجل ويحفظ من فروجهم، ليس هناك حالات يمكن أن تكون مشروعة في موضوع الزنا، الزنا كله محرم، لذلك جاءت من قبل غض البصر ولم تأتي قبل حفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كلية. وأما المراد من حفظ الفرج فهو أن يتجنب الإنسان الزنا وما هو أخف من الزنا وما هو أخطر من الزنا وما هو يشبه الزنا، يعني الزنا وما يشبهه وما هو أقل منه وما هو أخطر منه، هذا كله يجب أن يحفظ الإنسان فرجه عنه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لكن الجمع بين غض البصر وحفظ الفرج فيه حكمة بالغة، وهي أن طريق حفظ الفرج هو غض البصر، فمن أطلق عينيه في الحرام أغلب الظن أنه لا بد من أن ينزلق إلى الزنا. يقول بعض العلماء إن النظر إلى المحرم من أقوى الدواعي إلى فعله، إن النظر إلى المحرم من أقوى الدواعي إلى فعله، لذلك هناك قاعدة تقول ما حرم فعله حرم النظر إليه وحرم استماعه، يعني وحرمت قراءته وحرم الحديث به. ما حرم فعله حرم النظر إليه وحرم الاستماع له وحرم التحدث عنه وحرم أن تقرأه، لأن النظر والاستماع والقراءة والحديث من أقوى الدوافع إلى فعل هذا الشيء المحرم. لكن لئلا يكون هناك حرج على المؤمن، هناك فرق بين النظرة الفجائية وبين النظرة الآثمة، فرق كبير. فنظرة الفجأة ليست داخلة في هذا التحريم. فعن جرير بن عبد الله البجلي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أصرف بصري، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أصرف بصري. فهذا الذي يدعي أن هذه النظرة التي يديمها الرجل للمرأة الأجنبية، إذا ظن أن هذه النظرة هي النظرة الأولى فقد وقع في غلط كبير أو كان في تجاهل كبير. النظرة الأولى ينبغي ألا تدوم معشار الثانية، بمجرد أن تنظر اصرف بصرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما من يدعي أن هذه النظرة المستديمة هي النظرة الأولى فهذا غلط كبير. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ذلك أزكى لهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. شيء آخر نعود إليه، وهو أن من حفظ الفرج الابتعاد عن الزنا وعما هو أقل من الزنا وعما هو أخطر من الزنا وعما هو مشابه للزنا. وفضلا عن ذلك فمن حفظ الفرج أيضا ستره وعدم إظهاره لأي إنسان. إذا محرم أن يرتدي الإنسان ثيابا رقيقة تشف عنه، ومحرم أن يرتدي ثيابا ضيقة تحد خطوطه، هذا كله من حفظ الفرج. فضلا عن أن يبتعد الإنسان عن الزنا وعما هو أقل منه وعما هو أخطر منه وعما هو مشابهه، يجب أن يستر فرجه عن أن ينظر إليه أحد، ويجب أن يرتدي ثيابا لا يعني تشف ولا تصف. هذا من لوازم حفظ الفرج. أما قوله تعالى: ذلك أزكى لهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، قال ذلك أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم وأبعد عن الريبة. أطهر لقلبك وأنقى لدينك وأبعد عن الريبة. لكن كلمة أزكى اسم تفضيل تفيد أن هذا أزكى من هذا، وكأن المعصية شيء يوازن مع الطاعة. قال بعض العلماء: قد يتوهم الإنسان أنه إذا نظر إلى امرأة لا تحل له ربما حقق في هذا النظر نفعا، يعني استمتع بجمالها أو استوفى لذة من هذه النظرة. إذا توهم متوهم أن في هذه النظرة استمتاعا أو نفعا فإنه واهم إلى أبعد الحدود. ذلك أزكى لهم وأطهر، يعني ذلك أزكى لنفوسهم من هذه اللذة التي يحققونها من النظر، ذلك أطهر لقلوبهم من هذه اللذة التي يحققونها بالنظر، ذلك أنفع لقلوبهم من هذه المنفعة التي يحققونها بالنظر، ذلك أزكى لهم. الخبير العليم، علام الغيوب، الخالق، الرب، الإله، يقول لك ذلك أزكى لهم وأطهر. فهل نحن مصدقون كلام الله عز وجل؟ هذا الذي يجد في النظرة لذة تفوق طاعة الله عز وجل، هذا الذي يجد في النظرة متعة تفوق متعته بطاعة الله، هو إنسان جاهل لا يعرف الله أبدا. يقول الله عز وجل ذلك أزكى لهم وأطهر، ويظن الإنسان أن في النظرة متعة ينبغي ألا تفوت. إن الذي حرمه الله عز وجل في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ليس المقصود ألا تنظر إلى المرأة الأجنبية فقط، هناك شيء آخر، ألا تنظر إلى المرأة الأجنبية فقط ولا أن تنظر إلى عورات الرجال، والفخذ عورة. لذلك هؤلاء الذين يرتادون أماكن تنكشف فيها الأرجل مما حرم الله عز وجل، هؤلاء يخالفون هذه الآية، لا تنظر إلى فخذ أخيك حيا أو ميتا. فالفخذ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عورة، إذا ليس غض البصر عن المرأة فحسب، بل عن المرأة وعن عورة الرجل التي لا يحل لرجل آخر أن ينظر إليها. ويضيف العلماء أن موضوع غض البصر إضافة إلى النساء الأجنبيات اللواتي لا يحللن للرجل، وإضافة إلى عورات الرجال التي لا ينبغي أن يراها الرجال أيضا، إضافة إلى هذا وذاك، ينبغي أن يكون غض البصر عن المناظر الفاحشة. فأي منظر فاحش، أي عرض فاحش، أي صورة فاحشة، أي عمل فني فاحش، فهذا أيضا مما يدخل في نطاق هذه الآية الكريمة. فلا يحل للرجل أن ينظر إلى امرأة غير امرأته أو إحدى محارمه. أما النظرة المفاجئة كما قلنا قبل قليل فلا مؤاخذة عليها، وكلكم يعلم الحديث الصحيح من أن العين تزني وزناها النظر، فهذا زنا العين، واللسان يزني والأذن تزني، من استمع إلى صوت قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، واليد تزني حينما تصافح وحينما تضغط على يد المرأة، هذا زنا. والذهاب إلى الأماكن الموضوعة هذه الرجل تزني، فالزنا يشمل العين والأذن واللسان واليد والرجل، وفي النهاية إما أن يقع في الفاحشة الكبيرة وإما أن لا يقع. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن ابن مسعود وفيما رواه الطبراني يقول عليه الصلاة والسلام أطرق بصرك، أطرق بصرك. بنت سيدنا شعيب، ما الذي جعلها تمتلئ إعجابا بسيدنا موسى؟ قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لشدة حيائها كنت عن رغبتها في سيدنا موسى بقولها يا أبت استأجر، فهم عليها أبوها أنها امتلئت امتلأ قلبها إعجابا به لأنه كان عفيفا. ومن صفات المؤمن عفة عن المطامع وعفة عن المحارم. تروي الكتب أن سيدنا موسى حينما جاءته إحداهما تمشي على استحياء أطرق بصره في الأرض، فلما سارت أمامه كي تدله على الطريق وكانت الرياح شديدة قال سيري خلفي ودليني على الطريق. رأت منه عفة ما بعدها عفة، شهامة ما بعدها شهامة. فلذلك يعني يقال إن الذي يعجب المرأة في الرجل عفته وقوته وأمانته. قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والذي يعجب الرجل في المرأة حياؤها، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ومن علامات آخر الزمان أن يرفع الحياء من وجوه النساء وتذهب النخوة من رؤوس الرجال. لا حياء في وجوه النساء ولا نخوة في رؤوس الرجال. شيء آخر هو أن حياء المرأة نصف جمالها، والذي يعبر عنه بعض علماء النفس بالأنوثة، الذي يسهم إسهاما كبيرا في أنوثة المرأة حياؤها. فإذا رفع الحياء من وجوه النساء وذهبت النخوة من رؤوس الرجال، عندئذ فاقرأ على الناس السلام، إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. يعني إذا كان أغنياؤكم سمحاءكم وأمراؤكم خياركم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أغنياؤكم بخلاءكم وأمراؤكم شراركم وأمركم إلى نسائكم، هنا بيت القصيد، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الديوس لا يروح رائحة الجنة. فقيل من يا رسول الله، من هو الديوس؟ فقال عليه الصلاة والسلام الذي لا يغار على عرضه أو يرضى الفاحشة في أهله. هذا الذي لا يغار على عرضه أو يرضى الفاحشة في أهله هو في نص الحديث الشريف ديوث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الطبراني النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام النظرة سهم من سهام إبليس، لأن السهم غير المسموم إذا أصاب جسدا أصاب موضعا بعينه، لكن السهم المسموم إذا أصاب جسدا سرى السم في كل الجسد. وهذا من أروع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في غض البصر. فالذي ينظر إلى المرأة الأجنبية التي لا تحل له إن حياته كلها يصيبها التسمم، فلا هو في دراسته كما ينبغي أصبح شارد الذهن، ولا هو في تجارته كما ينبغي، ولا هو في وظيفته كما ينبغي، ولا هو في بيته كما ينبغي، وكان أمره فرطة. فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس. من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. من تركها مخافتي، يعني إذا صرفت بصرك عن امرأة لا تحل لك، لا يمكن أن يفسر هذا إلا أنك مخلص لله عز وجل. لو تركت السرقة فربما كان تركك للسرقة خوفا من قسوة القانون، أو خوفا من الفضيحة، أو خوفا من أن يعرف الناس ذلك، ولكنك إذا غضضت بصرك عن محارم الله من دون أن يكون هذا العمل رياء أمام الناس، فاعلم علم اليقين أن هذا الغض يؤكد إخلاصك لله عز وجل. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. يعني لا بد من أن تشعر بلذة لا تعدلها لذة وحلاوة، وأن تشعر بحلاوة لا تعدلها حلاوة إذا غضضت بصرك عن محارم الله مخلصا بهذا الغض. وكأن الله سبحانه وتعالى جعلك تقبل عليه في كل يوم آلاف المرات بعدد كل امرأة غضضت بصرك عنها. كلما غضضت بصرك عن امرأة لا تحل لك فهذه قربة إلى الله عز وجل. وفيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها، يجد حلاوتها. لكن من الاستنباطات السخيفة التي سمعتها مرة أن غض البصر يقتضي أن يكون الوجه سافرا، وإلا فلا معنى لغض البصر. هذا استنباط ما قال به أحد، والدليل على أن الوجه يجب أن يكون مستورا أحاديث كثيرة وآيات سوف نصل إليها بعد قليل في سورة النور. ولكن من هذه النصوص أن السيدة عائشة في حديث الإفك رضي الله عنه قالت: فرأى سوادي صفوان، رأى سوادي فأقبل حتى وقف علي فعرفني، حين رآني فاسترجع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، فخمرت وجهي بجلبابي. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقيل لها: جئت تسألين عن ابنك وأنت متنقبة؟ فقالت: إن أرزأ بابني لم أرزأ في حيائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها، أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي يده وقال: ما أدري أيد رجل هذه أم يد امرأة؟ قالت: بل امرأة. يعني ليس يستنبط من آيات غض البصر أن الوجه يجب أن يبقى مكشوفا، وقد كانت السيدة عائشة تقول: كان الركبان في الحج يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه. وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال. رواه أبو داود. لكن هناك استثناءات. ألم يقل الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ ألم يقل الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ فهناك استثناءات من حيث أنه يجوز في بعض الحالات النظر إلى وجه المرأة الأجنبية. من هذه الحالات حالة النكاح. فقال عليه الصلاة والسلام: انظر إليها، إلى مخطوبتك، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. رواه مسلم، أي أن يوفق بينكما. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها. وفي حديث ثالث: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فأن تنظر إلى امرأة أجنبية بنية أن تخطبها من أهلها فهذا شيء أباحه الشرع. هذا من استثناءات غض البصر. شيء آخر: المحقق أو القاضي لا يدري ما إذا كانت هذه المرأة هي المعنية في هذه الدعوة أو ليست كذلك. له الحق أن ينظر إلى وجهك، القاضي والمحقق. والطبيب أيضا له الحق أن ينظر إلى وجه المرأة إذا كان مما يقتضي ذلك أن يعالجها. هذا كله، هذه بعض الأحكام الشرعية المستنبطة من هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لكن قول الله عز وجل إن الله خبير بما يصنعون يعني يعلم خائنة الأعين، يعني قد يفحص الطبيب امرأة وينظر إلى موضع الألم وهذا مباح له، فإذا اختلس نظرة إلى موضع آخر لا تشكو منه، من يعلم هذه النظرة الخائنة؟ لا يعلمها إلا الله. لذلك جاء قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا نظر القاضي إلى وجه المرأة ثم انتقل إلى مكان آخر لا يحل له، فهذا مما يعلمه الله عز وجل. وكذلك المحقق، وكذلك يعني من يباح له أن ينظر إلى النساء. لذلك والله سبحانه وتعالى يقول إن الله خبير، معنى خبير يعني يعلم علما دقيقا، يعلم حقيقة الأمر. هذه النظرة ماذا أردت بها؟ هل تجاوزت الحد المفروض إلى حد لا يحل لك؟ إن الله خبير بما يصنعون، في غض البصر وفي حفظ الفرج. يعلم الإنسان علم اليقين أين هو من هذه الآية. أذن. نتابع تفسير هذه الآية. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. رواه مسلم والإمام أحمد. ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود. أما علمت أن الفخذ عورة؟ لا تبرز فخذك. هذه كلها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم. فقيل: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا فقال عليه الصلاة والسلام: فالله تبارك وتعالى أحق من يستحيى منه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استأجر أجيرا فرآه يغتسل عريانا، فقال عليه الصلاة والسلام: خذ أجارتك لا حاجة لنا بك، فإني أراك لا تستحيي من الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الذي له محل تجاري على قارعة الطريق في الطابق الأرضي وأمامه الناس يذهبون ويروحون، هذا الحديث من لوازم من يجلس على الطرقات: إياكم والجلوس على الطرقات. أما هذا الذي يجلس على مقهى الرصيف لينظر إلى الناس فهذا بعيد جدا عن أن يكون من أهل الإيمان، لأنه من تنزه في الطرقات، من تحدث عن النساء فقد جرحت عدالته. لكن إنسان مضطر له محل تجاري في شارع مزدحم، فما آداب الجلوس في هذا المحل التجاري؟ قال: أعطوا الطريق حقها. قيل: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام ابن كثير في تفسيره الشهير يقول: كان أئمة السلف ينهون عن أن يحد الرجل نظره إلى الأمرد، أي إلى الطفل أو إلى الشاب الذي لم تنبت لحيته بعد. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل عين باقية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا سهرت في سبيل الله، وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل. بعض الأقوال الحكيمة في هذا الموضوع: كل المصائب مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. والقول الشهير: نظرة فابتسامة فسلام فلقاء فكلام فموعد فلقاء. يعني هذا من آداب الإسلام، وهذه السورة فعلا سورة النور، إنها تلقي النور على حياتنا، هذا يجوز وهذا لا يجوز. فإذا أردت أن تكون مسلما حقا فهذا شرع الله عليك أن تطبقه. وسوف نتابع إن شاء الله تعالى بقية الآية أو الآية التالية، وهي قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلى آخر الآية. والحمد لله رب العالمين. آتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الفضيلة والوسيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.